من عرفت الملائكة؟ في سؤال أخ خالد من باكستان، وإذ قال ربك الملائكة إني. نعم، هذا تحدثنا عنها كثيرا. نعم. الله جل وعلا قال يخبر عما كان في الملكوت الأعلى والمحل الأسنى يوم أمر الله جل وعلا الملائكة بالسجود لآدم. قبل ذلك قال ربنا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أي الملائكة أتجعل فيها أي في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال أهل العلم من المفسرين إن غالب الأمر أن الملائكة كانت تعمر بطائفة من الجن، فوقع من هؤلاء الجن قتل وسفك دماء، فظنت الملائكة أن خلق آدم إذا عم أن بني آدم إذا عمروا الأرض سيكون مثل هؤلاء، وغاب عنهم عليهم السلام أنه وين وقع من هؤلاء ذلك وسيقع من أهل الأرض كما وقع الآن، يقع سفك الدماء والفساد، لكن ما ينجم من ذكر الله والتسبيح وإعمار بيوته والصلوات والزكوات والصيام والحج وغير ذلك أعظم من تلك الحالة التي هم خافوا منها. فلهذا قال الله جل وعلا بعد ذلك بين لهم فضيلة العلم، قال وعلم آدم الأسماء كلها، فلما عرضهم على الملائكة قال أنبيوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فعجزت الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم حتى يعرفوا فضله، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم، تغير الخطاب، في الأول قال إني أعلم ما لا تعلمون، لكن لما ظهرت الحجة وقيمت المحجة قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقد عد العلماء مثل الطاهر بن عاشور وغيره هذه الآية أصل في قضية كيفية مجادلة المخالف.